أخبرهم بأنه فاعل ذلك، وهذا إخبار للملائكة، إخبار للملائكة بما هو فاعله سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. قوله خليفة هذا يتناول آدم والذرية، ومعنى خليفة أن يخلف بعضهم بعضا في الأرض، قرنا تلو قرن وجيل يليه جيل وهكذا. فالله عز وجل جعل هذه الذرية بهذه الصفة في الأرض، يخلف بعضهم بعضا، يخلف بعضهم بعضا، يذهب جيل ويأتي جيل، وينتهي قرن ويبدأ آخر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالله عز وجل جعل الناس وجعل هذه الذرية ذرية آدم خلفاء في الأرض، أن يخلفوا بعضهم بعضا. وقيل في المعنى ما ذكره رحمه الله تعالى: جاعل في الأرض خليفة، أن يخلف من كان قبله من المخلوقات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لما أعلم الله عز وجل الملائكة بما هو فاعله جل وعلا، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قالوا: ذلك ليس على وجه الاعتراض على الله، فليس هذا من شأن الملائكة، فالملائكة جند مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وليس من شأنهم ولا من وصفهم الاعتراض على الله عز وجل، فلم يقولوا ذلك اعتراضا على الله، ولم يقولوا ذلك أيضا حسدا لآدم وذريته، فحاشاهم من هذا وذاك، ولكنهم قالوا ذلك استعلاما عن الحكمة، استعلاما عن الحكمة واستكشافا لها، ما الحكمة من خلق هذا وصفهم، أو فيهم من فيه هذا الوصف: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يفسد فيها يعني في الأرض، وليس هذا وصفا للذرية كلهم، ولكنه وصف لفاسدي الذرية والمجرمين من الذرية، وذرية آدم فيهم الأنبياء والصلحاء والأتقياء والعباد، فيهم الخيار الأفاضل الأمجاد، لكن فيهم من هو مفسد في الأرض، من هو مفسد في الأرض، ومن المجرمين العتاة. ولهذا قالت الملائكة: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هذا السؤال استعلام عن الحكمة، استكشاف للحكمة، ليس سؤال اعتراض على الله سبحانه وتعالى، فليس هذا من شأن الملائكة ولا من وصفهم عليهم السلام. وقولهم يفسد فيها، يفسد فيها أي يفسد في الأرض. وهنا ينبغي أن ينتبه إلى أمر، ألا وهو أن هذه الأرض التي خلق الله عز وجل، التي خلقها الله عز وجل ويسر لابن آدم أن يدرجوا عليها ويقضوا عليها مصالحهم وأوجدهم على ظهرها، لم يوجدهم ليكونوا كذلك، بل نهاهم عن الإفساد في الأرض، وجاءت الأنبياء والرسل مؤكدين على التحذير من الفساد في الأرض والنهي عن ذلك. وأول موطن ذكرت فيه الأرض في القرآن الكريم هو يتعلق بهذا المعنى، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وهذا فيه أن كثير من الناس هكذا يتعاملون في الأرض بالفساد، يفسدون في الأرض ويزعمون أنهم يصلحون لكنهم مفسدون ولا يشعرون أنهم من المفسدين. فأول موطن ذكر فيه الفساد في الأرض، أول موطن ذكرت فيه الأرض في القرآن ذكرت نهيا عن الفساد فيها، وآخر موطن ذكرت فيه الأرض في القرآن يتعلق بهذا المعنى. أول موطن فيه التحذير من الفساد، وآخر موطن إخبار أن الأرض تشهد على من كان يفسد فيها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، تخبر بما كان يفعل عليها وتشهد على من كان عليها بأفعاله التي كان يفعلها، تكون شاهدا عليه. فالموطن الأول تحذير، والموطن الأخير إخبار بأن الأرض تشهد على أهلها بما كانوا يفعلون ويصنعون على هذه الأرض. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذا كان المراد هذا حاصل قول الملائكة، إذا كان المراد العبادة أن تعبد في الأرض فنحن خلق موجودون قائم بالعبادة، سخرتنا للعبادة وليس فينا أي فساد، لأن الملائكة جند مكرم لا يعصون الله إطلاقا، لا يوجد في الملائكة شيء اسمه المعصية، لا يعصون الله، جند مطيع عابد لله لا يفترون عن عبادة الله سبحانه وتعالى، يسبحون الليل والنهار. قال ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نسبح بحمدك ننزهك يا الله، التسبيح التنزيه، ونقدس لك أي نصفك بالأوصاف التي فيها الكمال والجلال والعظمة والتعظيم لك يا الله، فنحن نسبح بحمدك ونعظمك ونجلك ونعبدك. قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال إني أعلم ما لا تعلمون، فالله عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى جل وعلا كل شيء عددا. قال الشيخ رحمه الله وهذا منهم يعني من الملائكة تعظيم لربهم وإجلال له عن أنه ربما يخلق مخلوقا يشبه أخلاق المخلوقات الأول، أو أن الله تعالى أخبرهم بخلق آدم وربما يكون من وبما يكون من مجرمي ذريته. هذا إجابة على تساؤل قد يرد، قد يقول قائل من أين للملائكة أن ذرية آدم هذا الذي أخبرهم الله عز وجل أنه سيجعله وذريته في الأرض يخلف بعضهم بعضا فيها سيوجد فيهم من يسفك الدماء ويفسد في الأرض، من أين لهم العلم بذلك؟ من أين علموا ذلك لما أخبرهم الله أنه سيخلق خلقا في الأرض آدم وذريته، من أين عرف الملائكة أن في هؤلاء من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ذكر الشيخ احتمالات جوابا على ذلك. الأول قال ربما أنه ربما يخلق مخلوقا يشبه أخلاق المخلوقات الأول، ربما يكون هذه المعرفة أو هذا القول منهم جاء على وجه ماذا؟ القياس، جاء على وجه القياس، قاسوا ذلك على أمم سابقة وأمم متقدمة، هذا احتمال. الاحتمال الآخر يقول أو أن الله أخبرهم بخلق آدم وبما يكون من مجرم ذريته، يعني إعلام خاص أعلم الله الملائكة بشيء من أوصاف هذه الذرية، هذا أيضا احتمال. أيضا احتمال أن يكون احتمال أن يكون فهموا ذلك من السياق، إني جاعل في الأرض خليفة، ووجود الخليفة هي يفيد على أنه هناك خصومات يحكم فيها ويفصل فيها وأمور يقوم عليها، فاحتمال أن يكون أخذوا ذلك من هذا المعنى، واحتمال أن يكون أخذوا ذلك من الطبيعة البشرية، وأن هذا الذي هو آدم عليه السلام خلقه الله بقبضة قبضها من الأرض، والأرض فيها الحزن وفيها السهل وفيها الصعب وفيها إلى آخره، وأن هذه طبيعة هذا المخلوق فيهم وفيهم، لأنهم خلقوا من تراب، والتراب هذه صفته مشاهدة، فيه الحزن وفيه وفعلا كانوا كذلك. فهذه احتمالات ذكرها الشيخ، ذكر بعضها وذكر بعضها يعني أو أشار إلى بعضها أهل العلم، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. قال الله للملائكة إن علمي محيط بكل شيء، وأفعاله سبحانه وتعالى كلها صادرة عن علم وحكمة، فعلمه محيط جل وعلا، وقال قال الله الملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، فإنه محيط علمه بكل شيء وبما يترتب على هذا المخلوق من المصالح والمنافع التي لا تعد ولا تحصى. وكم في هذه الذرية ممن وفقهم الله عز وجل إلى أمور حبيبة إلى الله يحبها الله عز وجل ويثيب عليها عظيم الثواب، وكم أيضا في هذه الابتلاءات التي تكون بسبب المجرمين المفسدين من الذرية من العلو والرفعة لأهل الصلاح والاستقامة في صبرهم واحتسابهم ومجاهدتهم لأنفسهم ومجاهدتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، كم في ذلك من الخير العظيم مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، ففيها مصالح عظيمة، وإن كان فيهم المفسد لكن فيهم خير عظيم ممن كتب الله سبحانه وتعالى لهم صلاحا واستقامة وزكاء ورشادا. قال فعرفهم تعالى بنفسه بكمال علمه، هذه حقيقة فائدة عظيمة جدا، كل ما يرد على المرء من تساؤلات قد يتحير في معرفة جوابها عليه أن يرجع إلى الأصل، ما هو؟ أن الله عليم حكيم، يرجع إلى الأصل مباشرة

وأخرجتنا وذريتك من الجنة، إلى آخر المحاجة الواردة في الحديث. الشاهد أن هذه صفات آدم عليه السلام، فخلقه الله عز وجل بيده تشريفا له على جميع المخلوقات، قبض قبضة من جميع الأرض. انتبه لقول الشيخ: سهلها وحزنها وطيبها وخبيثها. سبحان الله، الأرض عندما تسافر ربما في الزمان الأول يشعرون بهذا أكثر منا، نحن نمشي في طرق مسفلتة ما نشعر بما كانوا يشعرون به، لكن المسافرين الأول يمرون على أراضي صعبة جدا، ويمرون على أراضي رحبة وسهلة، ويمرون على أراضي طيبة وأراضي موبوءة وخبيثة، يمرون على هذا وهذا. هذه الأوصاف للأرض هي أوصاف لمن خلق من تراب، هي أوصاف لذرية آدم، أوصاف لذرية آدم. ولهذا هذه هو الله جل وعلا خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، قبضة قبضها من جميع الأرض، سهلها وحزنها وطيبها وخبيثها. قال الشيخ: ليكون النسل على هذه الطبائع، ليكون النسل على هذه الطبائع. ولهذا عندما تمشي في الأرض وترى هذه الطبائع التي في الأرض، هي موجودة في الذرية، فيهم الحزن وفيهم السهل وفيهم الطيب وفيهم الخبيث، فيهم الحسن وفيهم السيء، ليكون النسل على هذه الطبائع. فكان ترابا أولا، ثم ألقى عليه الماء فصار طينا، ثم لما طالت مدة بقاء الماء على الطين تغير ذلك الطين فصار حمأ مسنونا، طينا أسود، ثم أيبسه بعدما صوره فصار كالفخار الذي له صلصلة، صوت. وفي هذه الأطوار التي ذكر رحمه الله تراب ثم طين ثم حمأ ثم صلصال، في هذه الأطوار هو جسد بلا روح، هو جسد بلا روح. وفي الحديث المتقدم: خلقك بيده ونفخ فيك من روحه، النفخ بعد ذلك جاء. قال: فلما تكامل خلق جسده نفخ فيه الروح، نفخ فيه الروح، فانقلب ذلك الجسد الذي كان جمادا حيوانا له عظم ولحم وأعصاب وعروق وروح، هي حقيقة الإنسان، هي حقيقة الإنسان. وأعده الله لكل علم وخير، ثم أتم عليه النعمة، أعده أي آدم لكل علم وخير، ثم أتم عليه النعمة فعلمه أسماء كل شيء، أسماء كل شيء. علمه الله سبحانه وتعالى أسماء كل شيء ليظهر للملائكة فضله وعلو شأنه وعظم مكانة هذا المخلوق الذي شرفه الله عز وجل بأن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، فعلمه أسماء كل شيء. في القرآن: علمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، عرضهم. بعض أهل العلم أخذ من ذلك أن الأسماء يراد بها أسماء من يعقل، ليس أسماء كل شيء، وإنما أسماء من يعقل، عرضهم كما يفيده الضمير. لكن الصحيح كما جاء الحديث مصرحا بذلك، حديث المحاجة، قال: علمك أسماء كل شيء، علمك أسماء كل شيء، فيكون الحديث مفسر للآية، يكون الحديث مفسرا للآية، علمك أسماء كل شيء، من يعقل ومن لا يعقل علمه الله أسماء كل شيء. قال: والعلم التام يستدعي الكمال التام وكمال الأخلاق، فأراد الله أن يري الملائكة كمال هذا المخلوق الذي علمه الله سبحانه وتعالى أسماء كل شيء. لاحظ الفائدة التي ينبه عليها، يقول: العلم التام يستدعي الكمال التام ويستدعي أيضا كمال الأخلاق، إذن علمه كل شيء، هذه تستدعي كماله في الأعمال وكماله في الأخلاق والآداب. فعرض هذه المسميات على الملائكة وقال لهم سبحانه وتعالى: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أنبئوني بأسماء هؤلاء، يعني هذه المسميات التي عرضها. وقد أعلم سبحانه وتعالى آدم أسماء كل شيء، قال الملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي في مضمون كلامكم الأول الذي مقتضاه أن ترك خلقه أولى، هذا بحسب ما بدا لهم في تلك الحال، فعجزت الملائكة عليهم السلام عن معرفة أسماء هذه المسميات، وقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم شاهدت الملائكة حينئذ من كمال هذا المخلوق وعلمه ما لم يكن لهم في حساب، وعرفوا بذلك على وجه التفصيل والمشاهدة كمال حكمة الله، وهذا الذي كان سؤالهم لأجله، سؤال الملائكة كان لأجل استكشاف الحكمة والاستعلام عنها، ليس على وجه الاعتراض على الله، وحاشاهم أن يكونوا كذلك. وعظموا آدم غاية التعظيم، وهذا من خضوعهم لله عز وجل، وهذا يوضح أيضا ما أشرت إليه سابقا وذكره العلم، أنهم لم يقولوا ذلك حسدا لآدم، وإنما استكشاف الحكمة. ولما لما عرفهم سبحانه وتعالى بذلك عظموا آدم غاية التعظيم، فأراد الله أن يظهر هذا التعظيم والاحترام لآدم من الملائكة ظاهرا وباطنا، فقال للملائكة: اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم. السجود هنا ليس سجود عبادة، ولا يمكن أن يكون المراد به سجود عبادة، لأن السجود الذي هو عبادة لله، وإنما هذا السجود تحية، سجود تحية وليس سجود عبادة. ويوضح لكم ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لو كنت آمرا أحدا أكملوا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة، هذا تحية، ما يمكن أن يقول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد العبادة، لو كنت آمرا أن يسجد أحدا أن يسجد يعني أن يعبد أحدا، ما يمكن أبدا، فهذه تحية. فقال الملائكة: اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم. نعم. فقال للملائكة: اسجدوا لآدم احتراما له وتوقيرا وتبجيلا وعبادة منكم لربكم وطاعة ومحبة وذلا. نعم، اسجدوا لآدم يعني احترام لآدم وتوقير وتحية تبجيل وعبادة منكم لربكم، لأن هذا السجود هو طاعة لله، فهو عبادة لله من هذه الجهة، من جهة أنه طاعة لله فيما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، طاعة ومحبة وذلا أي لله. فبادروا كلهم أجمعون فسجدوا لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك قصة إبليس عند هذا الموطن لما سجد الملائكة، وكيف أنه استكبر وأبى أن يكون من الساجدين، وشرع في تفصيل قصة إبليس والعداوة الشديدة منه لآدم وذريته، وهذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله. نسأل الله الكريم أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيراً.